يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع الحمل في رمضان قبل نزول العادة للصيام مع الناس والصلاة، وإذا لم يكن للصيام عليها أن تأخذ الحبوب لكي تتمكن من صلاة التراويح، وهي متزوجة وليس فكرة لها هذا الإمكان. إذا كان هذا أصل ولكن لا يمرها حبوب لا تمر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.